بين أن يده قد عريت. وقوله وله مال استدل به من يقول إنه يملك يملك، وهي المسألة الثانية. لو قال السيد لعبده خذ هذا المال، هل يملك العبد أو لا يملك؟ هذه مسألة ثانية. فمنهم من قال لا يملك وإنما يؤذن له بالتصرف في المال، ومنهم من قال إنه يملك، وهو مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله، ويدل عليه نسبة المال إليه فماله. فقوله ماله يدل على أن العبد يملك. وأسباب الملك للعبد قد تحصل بالميراث وتكون أسبابا لازمة، مثل أن يتوفى قريب منه ويرثه ويكون وارثا له، فحينئذ يكون مالكا للمال، أو يهبه كما ذكرنا يهبه سيده مالا أو يتصدق عليه به. هذه كلها من أسباب الملك له. فإذا ملك ملك وثبتت له اليد بالتصرف على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله. يقول عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله لسيده، أي للبائع الأول، إلا أن يشترطه المبتاع. وهذا يدل على أن المال يكون للمشتري في حالة الاشتراط. منهم من أطلق لإطلاق الحديث، ومنهم من قيد فقال إذا كان المقصود هو العبد في الأصل والمال تبع له صح الاشتراط، وحينئذ يجوز له أن يشترط، لا العكس. ففرق بين أن يكون المال مقصودا أو لا يكون مقصودا. وظاهر الحديث العموم، سواء كان المال مما يقصده المشتري أو مما لا يقصده. وإذا كان المال يقصده يقصد في البيع، والمشتري لما اشترى العبد يقصد ماله، فإنه فيه إشكالات كثيرة. منها أنه إذا كان ربويا فإنه لا يجوز في المعاوضة على العبد، لأنه يكون بيع ربوي مع غيره في مقابل الربوي، وحينئذ ترد إشكال مد وعجوة، مد ودرهم، مد عجوة ودرهم بدرهمين، المسألة المشهورة. وهذا السبب الذي جعل بعضهم يفرق بين أن يكون مقصودا أو غير مقصود، بمعنى أنهم يقولون إذا لم يكن مقصودا فإن اشتراطه هنا صارت به الملكية تبعا للأصل، ويجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل كما هو مقرر في القاعدة. نعم.